قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله عفوا قديرا. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى ذكر أنه لا يحب الجهر بالقبائح وبالأقوال السيئة، وأن الآية لها مفهوم أنه يحب الجهر بالخير وبالأقوال الطيبة الكريمة التي يرفعها الله سبحانه وتعالى ويجزي عليها العباد خيرا كثيرا. واستثنى من الجهر بالسوء من ظلم، فإنه لا بأس أن يجهر بالمثل وهذا مباح، ثم ندبه في هذه الآية إلى العفو والصفح وأن يترك ما أبيح له وهذا هو الأفضل له. أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فندبه إلى العفو وأشار إلى صفته سبحانه وتعالى العفو مع المقدرة، وأن الله قدير ومع ذلك يعفو سبحانه. فاغتدوا بربكم سبحانه وتعالى في هذا الباب، فإن الله عفوا قديرا مع قدرته سبحانه على البطش وعلى الانتقام من المسيئين ومن الظالمين لأنفسهم، ومع ذلك يعفو سبحانه وتعالى. وهذا الذي ينبغي أن يسلك، أن الشخص مع قدرته يعفو عن هذا الذي قد ظلمه وحصلت له مظلمة من جهته مع التمكن من البطش به والقدرة عليه والإساءة به بمثل ما أساء، ولكن الأكمل له هو العفو والصفح كما في هذه الآية: وأن تعفو أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وهكذا أيضا فيما تقدم: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فحث الله سبحانه وتعالى عن عفو، وذكر أنه صفة من صفاته، ورغب العباد بذلك وأنهم يقتدون بربهم ويكون لهم كذلك أيضا في هذه الصفة الكريمة سبحانه وتعالى، فيتحلى بها العباد أنهم يعفو عند القدرة وعند الاستطاعة: ملكت فأسجح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة: ملكت أي قدرت فاعفو، فأسجح أي فاعفو عنه. وهذا كله الله سبحانه وتعالى يخبر أنه يأجر العباد عليه: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء كله تؤجرون عليه. والله سبحانه وتعالى يزيدكم من فضله على هذه الصفات الكريمة: إبداء الخير وإخفاء الخير والعفو عن الناس الذين ربما أساءوا إليكم مع القدرة عليهم، هذا كله الله سبحانه وتعالى يجزي العباد عليه. فالحاصل هذه الآية المقصود بها بعد ذكر إلا من ظلم، أن الشخص الأولى له والأكمل في حقه العفو والصفح، أنه يعفو ويصفح. وإن أخذ بمثل مظلمته من الظالم فهذا جائز وسائق ولا مانع منه، ولكن يندب له أنه لا يجهر بالسوء وإنما يعفو ويصفح. والله يقول للنبي: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم، ربما يحصل لك منهم شيء من المساء، منهم من عن جهتك من المساء، فاعف عنهم واصبح واستغفر لهم، هم بشر وليسوا معصومين ولا يقصدون إساءتك يا رسول الله، ربما لا يقصد أحد من هذا الظن بهم، لكن يحصل منهم شيء من ذلك لعدم العصمة لهم. فالله أمره بالعفو والصفح، فاعف عنهم واصبح وفعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهو في جانب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أخلق بهم وأنيق لأجل نشر الدعوة ونشر الخير وإقبال الناس على الخير، فإنه كلما كان الشخص عفوا وكذلك صفوحا وكذلك متجاوزا عن الناس فإن الناس يحبونه ولا شك ويقبلون على دعوته. وبهذا نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله في دعوتهم، آتاهم الله من الصفات الكريمة والحميدة ما آتاهم، وينبغي لنا الاقتناء بهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أننا نقتدي بهم. فانتشرت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح وبالخلال الأخرى الجميلة، فإن أحدهم يأتي ويعفو عنه رسول الله بعد أن أساء إليه فيذهب إلى قومه: يا قومي أسلموا أو جئتكم من عند خير الناس. بعد أن غدر عليه رسول الله وأخذ السيف منه ويستطيع أن يقتله، يعفو عنه: فاعفو يا محمد، فعف عنه وذهب إلى قومه داعيا إلى الله سبحانه وتعالى وأنه جاء من عند خير الناس، فعلا خير الناس. والوقائع كثيرة في هذا الجانب، في عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفحه عنهم ونظرته بعيدة جدا، نظرة النبي عليه الصلاة والسلام بعيدة في هذا الجانب، فإن ملك الجبال يقول أو جبريل يقول لهذا ملك الجبال: إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. قال: لا، لعل الله يخرج من أصنامهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. نظرة بعيدة، اتركهم هؤلاء الموجودين الآن، فلعل الله يخرج من أصناف هؤلاء الموجودين من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفعلا انظر إلى بعد النظر كيف، ما ينظر إلى الحال الراهنة وإنما عنده بعد نظر عليه الصلاة والسلام. هؤلاء سيذهبون، ولعله يكون من نسلهم من يحب الدين وينصر هذا الدين، وفعلا تحقق هذا الرجاء الذي رجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالداعي الله يكون عنده بعد نظر، فلا ينظر إلى الحال الراهنة وينظر تحت قدمه كما يقال، فيصبر ويعفو ويصفح، لعلهم في يوم من الأيام يستقيمون على دين الله سبحانه وتعالى ويكونوا مناصرين له. وهذا الذي حصل في قريش، فإنهم صاروا بعد أن كانوا أعداء مناصرين لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبلغين لها في الآفاق وفي أصقاع المعمورة بسيفهم وسنانهم ولسانهم. فاعفوا عنهم واصفح، فنفع العفو والصفح مع أولئك وأخذوا هذا الدين بقوة ونصروه. والغلظة والفظاظة ما هي طيبة في الدعوة، الغلظة والفظاظة ليست بطيبة وليست هي الأصل، ليست هي الأصل. وإلا يجوز الغلظة على أهل الكفر والنفاق: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، استحقون هذا. ولكن إخوانك أهل الإسلام ولا سيما من كانوا على نهجك وعلى السلفية وعلى المنهج الذي تدعو إليه يحتاجون إلى صبر أكثر وأكثر، والغلظة والفظاظة ما تنفع معهم. ربما كما قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ربما يحصل خلاف ما تريد وخلاف ما تهدف إليه وتقصده، فينفضوا من حولك يتركوك، يقولون هذا ما يصلح الدعوة، هذا غليظ، هذا شديد، ما عنده إلا سب وشتم وزجر وما يصبر علينا، وشوهت صورتك عند إخوانك السلفيين طيبين محبين للدين وما جاءوا وأقبلوا إلا على الطاعة وعلى الخير وعلى المنهج السلفي ونصرة الحق. والله أرشد نبيه إلى هذا الجانب العظيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما في أحد سيبقى، تبقى وحدك. هذا تعليم لنا معشر الدعاة. أما النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عليه الصلاة والسلام، قد عصم الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، فهو جعل فيه أكمل الصفات متوفرة عليه الصلاة والسلام، وفر له سبحانه وخلق فيه عليه الصلاة والسلام أكمل الصفات. ولكن هذا تعليم للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أنهم يسلكوا المسلك الذي سلكه رسول الله ولهم فيه الأسوة الكاملة عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحاصل هذه من الأداب التي ينبغي أن يتخلق بها الدعاة حتى ينجح الداعي في دعوته. وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا مع القدرة قديرة. وأنت إذا قدرت فاعفو على من يستحق العفو، ما هو لكل واحد، بعضهم ما يستحق العفو، يستحق الغلظة والشدة معه وما ينفع معه العفو، ربما يتمادى في شره وفي باطله وفي حربه، لكن إذا وجد شيئا من الغلظة له ربما يرعوي ويرتدع عن الشر الذي يتمادى فيه. فالناس تختلف، فمن الناس كريم ويحصل منه زلة من الزلات تجاهك، هذا ينفع معه العفو، تعفو عنه واصبر، ولا سيما أخوك السلفي، السلفي على النهج الطيب وتحصل له زلة باعتبار أنه ليس معصوم، فيحتاج إلى صدر واسع والله أعلم. هذا هو الأولى مع إخواننا الطيبين السلفيين. وأما مع أهل الأهواء فالطريقة أخرى تختلف. ومن أهل الأهواء المبتدعة فهم يحتاجون إلى شيء من ذلك كما أشار ربنا في هذه الآية، أي الآية المتقدمة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهكذا الله يقول وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة. فأهل الأهواء كما سمعت التعامل معهم آخر، مع ذلك من رؤي منه أنه إذا الخير يصبر عليه، وربما زله الشيطان في بعض الأشياء وينفع معه شيء من العفو والصبر عليه، فربما يأتي مقبلا على الطاعة بعد ذلك إذا رأى عفوك وكرمك. قال رحمه الله: قوله تعالى إن تبدوا خيرا يعني حسنة فيعمل بها كتبت له عشرة، خيرا عام، نعم حسنة يعمل بها كتبت له عشرة. فمن أبدى خيرا فالله سبحانه وتعالى يبدي له خيرا ويجزيه خيرا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني حسنة فيعمل بها كتبت له عشرة، وإن هم بها ولم يعمل بها كتبت له حسنة واحدة. وهو قوله أو تخفوه، قيل المراد من الخير أو لم يعمل بها كتبت له حسنة واحدة، وهو قوله أو تخفوه. إن تبدوا خيرا تعملوا بالخير وبالحسنات والطاعة فتكتب لكم عشرات، وإن لم تعملوا بها وأخفيتموها كتبت لكم أيضا ولكن حسنة واحدة. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، يجازيهم على أعمالهم وعلى نياتهم. والله هذا فضل عظيم. شخص ربما يريد أن يعمل عمل وما يستطيع وما يتمكن منه، ولكن نيته طيبة ويجزى على هذه النية الطيبة، فإن عمل هذا العمل الذي نواه فيجزى أكثر وأكثر، إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال وهو قوله أو تخفوه، وقيل المراد من الخير المال. إن تبدوا خيرا، والخير يطلق ويراد به المال. قال وقيل المراد من الخير المال، يريد إن تبدوا صدقة تعطونها جهرا أو تخفوها فتعطونها سرا. ولا يا عم، تشمل هذا وهذا، إن تبدوا خيرا أو تخفوه، سواء كان من الأقوال أو الأفعال، من الأقوال أو الأفعال، ومن الأفعال الصدقات التي تبذل. فالآية عامة، خيرا نكرة في سياق الشرط، وكذلك أيضا إخفاؤه كذلك، فإن الضمير يعود على نكرة، والضمير الذي يعود على نكرة الذي يظهر أن له حكمه، فلذلك جاز أن يأتي الضمير تمييزا، ربه رجلا، أو يأتي التمييز مبينا للضمير لأن العائد عليه نكرة، فلا بأس أن يميز الضمير بنكرة مع أنه معرفة، وأعرف المعارف وهم نعرف المعارف، فلا بأس، ربه رجلا. فالضمير الذي يعود على النكرة يأخذ حكمه. أو تخفوه، تخفوه خيرا، فهو عام أيضا في الإخفاء، إخفاء العمل، وكذلك أيضا إخفاء الأقوال. قال وهو قوله أو تخفوه، وقيل المراد من الخير المال، يريد إن تبدوا صدقة تعطونها جهرا أو تخفوها فتعطونها سرا، هذا وهذا. أو تعفو عن سوء، أي عن مظلمة، لا يحب الله الجهر بالسوء، أي بالمظالم، من القول إلا من ظلم، تعفو عن مظلمة، فالسوء يطلق ويقصد به المظلمة، إلا من ظلم، أي بشيء من السوء، فعفى عنه فأجره على الله. أو تعفو عن سوء، أي عن مظلمة، فإن الله كان عفوا قديرا، عفو مع قدرته سبحانه، وهذا أكمل ما يكون، العفو مع القدرة، أما العفو مع الضعف هذا ما هو بذاك، عفو مع ضعف، أما عفو مع قدرة هذا أكمل. فإن الله كان عفوا قديرا، فهو أولى بالتجاوز عنكم يوم القيامة، أولى بالتجاوز عنكم يوم القيامة، فيؤتى بالرجل وله من السيئات مد البصر، له من السيئات في السجلات مد البصر، ومعه تلك الحسنة يعفو عنه سبحانه، فهو عفو كريم ويحب العفو. قال رحمه الله، انتهينا من هذه الآية. قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وهذه الآية في الكافرين من أهل الكتاب اليهود والنصارى، فإن الله لما ذكر المشركين والمنافقين عقب ذلك بذكر الكافرين، وكلهم يجتمعون في الكفر بالله سبحانه وتعالى، والكفر دركات كما تعلمون. وأشد الناس عقابا في الدرك الأسفل المنافقون، والملاحدة أيضا كذلك لهم نصيب من هذا، الذين ينفون الرب سبحانه وتعالى من أصله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا صنف ثالث، ذكر صنفين: المشركين والمنافقين، فذكر أيضا أهل الكتاب وهم الكفار منهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله، وهم لم يكفروا بجميع الرسل لا شك، ولكنهم كفروا ببعض الرسل، فهؤلاء يحكم عليهم بالكفر. فمن كفر برسول واحد فيعتبر كافرا، لا ينفعه الإيمان بجميع الرسل وقد كفر بواحد منهم. وهكذا من كفر بكتاب منزل فلا يجمعه، لا ينفعه الإيمان بالكتب السابقة أو الكتب التي آمن بها، فلابد من الإيمان بجميع الرسل والإيمان بجميع الكتب. فمن قصر في شيء من ذلك أو ترك شيئا من الإيمان بهذه الأشياء التي وجب الإيمان بها فإنه لا ينفع الإيمان بالبعض كما في هذه الآية. فإن أهل الكتاب لم يكفروا بجميع الكتب، بل آمنوا بكتابهم وآمنوا بنبيهم، ولكنهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. فاليهود كفروا بعيسى ومحمد، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا كفارا. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، وهذا شأن أهل التلاعب، يريد أن يفرق بين الأشياء المتماثلات، والشريعة لم تفرق بين متماثلين أبدا، ولا تجمع بين الأشياء المختلفة ومفترقة. وهؤلاء يريدون أن يفرقوا بين أشياء متماثلة، فلا ينفعهم هذا الشيء، فيصيرون في حيز الكفار والعياذ بالله. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك، بين الكفر وبين الإيمان، وسطا، دينا وسطا، له كفر صريح وله إيمان صريح. وهذا شأن أهل الأهواء، يزعمون الوسطية المنحرفة، وسطية الشيطان. وهؤلاء الكفار من أهل الكتاب يريدون أن يتخذوا بين ذلك، بين الإيمان وبين الكفر، سبيلا، أي طريقا وسطا بين هذا وهذا. فهذا شأن الكفار من المنافقين وغيرهم، ويدعون الوسطية، وأن دينك دين إرهاب، تجدهم هكذا، أنكم ما أنتم متوسطون، وهذا الدين الذي سلكونه دين إرهاب، ونسأل الله العافية والسلام. وهذا كما سمعت قد كفرهم الله في بداية الآية: إن الذين يكفرون بالله ورسله، فسماهم كفارا بالله وبرسله، بجميع الرسل، وإن آمنوا بعيسى وموسى فهم كفار بالله سبحانه وتعالى، ولا ينفعهم هذا الإيمان. ومع ذلك يزعمون أنهم يريدون الوسطية ويسعون في الوسطية، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. قال قوله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله، الآية نزلت في اليهود، وذلك أنهم آمنوا بموسى عليه السلام والتوراة، وعزير، وكفروا بعيسى والإنجيل وبمحمد القرآن، هؤلاء كما قال الله: إن الذين يكفرون. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي دينا بين اليهودية والإسلام، ومذهبا يذهبون إليه، لا أخذوا بدينهم ولا أخذوا بدين الإسلام، ويبحثون عن دين وسط بين الإسلام وبين اليهودية، ما فيه إلا حق وباطل، إما كفر وإما إسلام، أما وسطية لن تجد إليها سبيلا، وسطية بين دين وبين كفر ما فيه هذا، ما هو موجود، فإما إسلام وإما كفر بالله سبحانه وتعالى. ولكن هذا شأن المتناعبين تجدهم دائما يريدون أن يبحثوا عن طريق غير طريق الحق، ولا يريدون أن يظهروا الكفر بالله سبحانه وتعالى حتى لا ينكر عليهم الناس، وإنما يكونون وسط بينك وبين الطرف الآخر، فلا إليك ولا إلى غيرك، وهم إلى غيرك أقرب ويلحقون بهم. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية، ويكفي إن شاء الله قد جاء الوقت. فعندما نسأله إن تبدو خيرا، ما المقصود بالخير هنا على ما ذكر الإمام؟ ما سمعت الأول. هذا المال قول، نعم، قيل المال في الإخفاء أو في الخير، نعم، قيل حسنة إن تبدو خيرا أي حسنة، وقيل مالا، والآية تشمل هذا وهذا، أحسنت. والآية فيها حث على أي شيء؟ على العفو والصفح، أو تعفو عن سوء، فإن الله كان عفوا قديرا.